الحمد لله وما يحمد إلا الله وسبحان الله ولا ينبغي أن يكون التسبيح إلا لله والله أكبر ولا أكبر من الله ولله ولله الحمد اللهم ربنا لك الحمد كما نقول وخيرا مما نقول اللهم ربنا لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد على أن علمتنا أن نقول الحمد لله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين ثم أما بعد ما هي أنواع الحياة؟ يا عم الشيخ والحمد أنواع؟ نعم الحمد أربعة أنواع الحمد أربع أنواع ولو أنت بتقولهم في اليوم والليلة 17 مرة على الأقل كل واحد فينا بيحمد الله 17 مرة بأنواع الحمد الأربعة النوع الأول حمد لذات الله لأن الله أهل لأن يحمد يبقى حمد مين للذات مش عشان الجنة ولا الفضل من النار حمد لذات الله لأنه أهل أن يحمد النوع الثاني حمد الله على نعم سابقة النوع الثالث حمد الله على نعم لاحقة النوع الرابع حمد خوف من الله الأربع أنواع خدناهم منين خدناهم من فاتحة الكتاب اللي بتقولها 17 مرة فاتحة عدد ركعات الفرائض في اليوم والليلة بتقولها 17 مرة الحمد لله جملة تامة مبتدأ وخبر لأن الله أهل لأن يحمد طيب رب العالمين حمد على نعم سابقة انت جيت لقيت سماء وأرض وقمر وشمس وبر وبحر وهوى ومية وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إلا الإنسان لظلوم كفار يبقى رب العالمين حمد على نعم سابقة طب والنعم اللاحقة وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إلا الإنسان لظلوم كفار بس فيه لقطة تانية جت جزء من آية في سورة النحل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم التزيين يختلف لكن الصبر واحد إن للشك والتقليل ونعمة جت مفردة في اثنين بس التزيين في سورة إبراهيم إن الإنسان لظلوم كفار لكن التزيين في سورة النحل إن الله لغفور رحيم أيوه لأن القضية لها ثلاث أركان منعم وهو الله منعم عليه خلق الله نعمة من الله إذا نظرت جهة المنعم عليه ظلوم كفار يأكل من نعم ربنا ويعفى عوام ربنا يبقى الإنسان ظلم إيه كفار طب ولو بصيت ناحية المنعم وهو الله غفور رحيم عما بالنعمة ونعم ربنا نزل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها هتبص لمين للمنعم عليه ظلم كفار طب للمنعم غفور رحيم الحمد النوع الثالث الرابع حمد خوف من الله مالك يوم الدين يا الله. يبقى الحمد لله، حمد لذات الله رب العالمين على نعم سابقة، الرحمن الرحيم على نعم لاحقة، مالك يوم الدين، حمد خوف من الله. طيب وانا وانت لينا كم يوم في ايام ربك؟ وذكرهم بايام الله. انت ليك كم يوم وانا ليا كم يوم؟ ما احنا قد بعض متساويين، لان عدل الله ان نتساوى. ها كلنا واحد، كل واحد فينا له 5 ايام في كون الله. يوم مفقود ويوم موجود ويوم مرفوض ويوم مشهود ويوم ممدود. اقول ال5 ايام بتوعي وبتوعك. يوم مفقود، يوم موجود، يوم مورود، يوم مجهود، يوم ممدود. اليوم المفقود اللي فات، اللحظة اللي فاتت، الشهيق اللي فات، الزفير اللي فات، فات خلاص مفقود. طب ويوم الموجود؟ اللحظة اللي انت فيها بفضل الله وكرمه على قيد الحياة، تغتنمها في طاعة الله، اغتنمها في طاعة الله، اغتنم اليوم الموجود في طاعة الله. طب واليوم المورود؟ يوم الوفاة، ولا في حد هيجيب تأشيرة مش هيروح يوم الوفاة، مش هيجي يوم المورود، مش هيجيله؟ لو كانت التأشيرة بتتاخد كان خدها حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم، ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا وباقيا، لكن هي سنة الله في خلقه. يبقى اليوم المورود يوم الوفاة. طب واليوم المشهود؟ يوم القيامة، يوم القيامة، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. أما اليوم الممدود، إما في جنة بفضل الله، وإما في نار بعدل الله. وخوفا من التطويل أدعو الأخت الفقيدة بالرحمة، اللهم أفسح لها في قبرها، اللهم اجهة الأرض عن جنبها، اللهم زدها في حسناتها وتجاوز عن سيئاتها، اللهم كن لها ولا تكن عليها، اللهم عاملها بالفضل لا بالعدل، وبالإحسان لا بالميزان، وبالجبر لا بالحساب، اللهم شفع فيها نبيك، اللهم اسقها من حوضه شربة لا تظمأ بعدها أبدا، اللهم ألهم آلها الصبر والسلوان، وشكر الله سعيكم وأشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله.